أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وترى الشمس إذا باسق ذراعيه

ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق مستكئين فيها على الأرائك نعم الثواب نعم الثواب وحسنت مرتفقا صدق الله العظيم.